قال الإمام أبو عمر رحمه الله قال أحمد بن زهير عمر بن سليمان هذا الذي حدث عنه شعبة من ولد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقال أبو عمر يعني ابن عبد البر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري هو عمر بن سليمان بن عاصم بن عمر بن الخطاب قتل أبوه سليمان يوم الحرة. قال رحمه الله قال أحمد بن الزهير وأخبرنا مصعب بن عبد الله قال عبد الرحمن بن أبان عثمان كان من خيار المسلمين وكان كثير الصلاة زعموا أنه صلى في مسجد له يوما ثم نام فوجدوه ميتا. هذا عبارة عن تراجم للسند الذي مضى نظر الله امرأة حديث صحيح لكنه يبين بعض رجال الأسانيد. قال أحمد بن زهير أخبرنا عبد الله ابن جعفر الرقي قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن ليث بن أبي سليم اسم أبي زنيم أبو سليم اسم زنيم عن محمد بن عجلان عن أبيه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع منا حديثا فأداه عنا. هذا فيه فضل السماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل هذا خاص بالصحابة من قوله سمع منا، والجواب أنه ليس كذلك بل هو عام من سمع منا وسمع ممن سمع منا، تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم، وكله حكمه حكم كله له فضل بحسبه. فليس من سمع من النبي صلى الله عليه وسلم يكون في الفضل من سمع ممن سمع النبي صلى الله عليه وسلم، بل من سمع النبي صلى الله عليه وسلم أفضل له شرف الصحبة، وهكذا حال الناس. وفضل السماع سماع الحديث عليه أدلته الكثيرة. قال كما سمعه فإنه رب حامل فقه غير فقيه، ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم. ما معنى لا يغل عليهن قلب مسلم؟ أحسن، لا يبقى حقد ولا حسد ولا شيء من أمراض القلب على هذا، بل إن قلبه يصفو إذا قام بها ويصلح، قلبه يصفو ويصلح. حاصله أن هذه الثلاث علاج للقلوب، علاج لأمراض القلوب. وذكر الحديث قال أخبرنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا أبو داود محمد بن بكر هو بن داسة راوي سنن أبي داود عن أبي داود، وروايته الآن هي المنشورة أكثر ربما من غيرها. قال أخبرنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة فذكر مثل حديث يزيد بن زريع عن شعبة بإسناده. قال أبو عمر وروى هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود. قال حدثنا سعيد بن نصر قال أخبرنا قاسم أصبغ قال أخبرنا محمد إسماعيل قال أخبرنا الحميدي قال أخبرنا سفيان بن عيينة قال أخبرنا عبد الملك بن عمير غير مرة، حدثهم متكررا، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها. وعاها وحفظها وبلغها، ثلاث أحوال اشتمل عليها قول الله عز وجل والأصر إن الإنسان في خسر الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم. والله هنيئا لمن توفرت فيه هذه الثلاث، يصفو قلبه وتصلح سريرته. إخلاص العمل لله، هنا قال العلم وتقدم العمل لا مانع، ومن أخلص العمل لله عز وجل صفى قلبه وصلحت نيته. ومناصحة أئمة المسلمين ومن ناصحهم أيضا صفى قلبه وصلحت نيته وحصل له خير عظيم. وهذا دليل كما تقال ابن القيم رحمه الله على فساد قلوب الخوارج على وأنها مليئة بالغل والحقد. على المسلمين ولاة وغير ولاة، ولزوم الجماعة، جماعة المسلمين المتمثلة في ولي أمرهم وفي متمسكيهم ومستقيميهم، فإن الدعوة تحيط من ورائهم، وهذا هو دعوتهم، فإن دعوتهم تحيط، هي عبارة عن سياج كما قال ابن القيم رحمه الله، محيطة. الذي يريد كسر هذا الحاجز يريد اختراق هذا السياج على المسلمين وخرق حائطهم والقفز على حوزتهم، وهذا هو الله الحاصل الآن. تكون الدولة قائمة ماثلة قوية متينة، وإن كان فيها بعض الخلل من أمور، والواجب عليها سد ذلك الخلل، الواجب عليها التسديد والمقاربة، الواجب التوبة إلى الله عز وجل والإيمان والعمل الصالح، ولكن يكون الحال أحسن. ثم إذا حصل الخلل في الدولة وقام البغاة وقام الخوارج وما إلى ذلك، كسروا ذلك الحاجز ذلك السياج، يأتي من هب ودب من المفسدين يخترق ذلك السياج لإفساد المسلمين. هذا هو. الحدود تعطل، أمن يزعزع، مصالح أيضا تهدر، دماء تسفك، أعراض تهتك، فساد ينتشر، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها. كل هذا باختراق هذا السياج. فعلى المسلمين أن يتقوا الله وأن يراعوا حرمات المسلمين ومشاعرهم، وأن يحترموا بلدانهم المسلمة باعتبار ما فيها من الإسلام، لا لمجرد الوطنية، أن يحترموا دين الله لا يمكن منه الكفار. فنعم، أنت مثلا أيها السائر أنت مسكين، صحيح يريدني طالبون أعداء الإسلام أن يأتوا للمسلمين فيضغطوا المسلمين، فلما حصلت المسايسة من بعض الحكام لأولئك، وربما حصل لهم بعض المواعيد، ترى هذه المسايسة ما هي سهلة، مواعيد ربما للكفار نسأل الله العافية على سد بعض الذرائع التي قد تحصل على البلاد، قام هؤلاء يقولون عملاء، يقولون عميل، يقولون كذا، وأنتم قبل أيام ما كنتم تدعونهم وتريدونها هباء منثورا وتريدونها غنما بلا راعي. وإذن العبل والعبء والحمل بشتى الأحوال على هؤلاء الثائرين، هم الذين كلفوا ما قد يكون من المواعيد، إن حصل مواعيد للكفار أو بعض التنازلات بسبب ضغوطهم من أجل ما حصل، ضغوطهم على المجتمع وعلى الدولة، كلفوا أن هذا يسائس وهذا يسائس أكثر وهذا يريد يتزلف إلى هذا وهكذا حتى يحصل هذا ينتصر على هذا. ولا حول ولا قوة إلا بالله، هؤلاء الثوار مجرمون يا إخوان، مجرمون، مجرموا حرب، أجرموا على البلاد اليمنية وفتنوها، نسأل الله أن يهديهم ويكفي المسلمين شرهم ويأخذ على أيديهم، فإنهم فتنة. والله لا يشك عاقل، رجل ولا امرأة ولا جني ولا إنسي، أنهم هم الدبور والشر على البلاد، هم أصل الفتنة. حتى وإن حصلت بعض المواعيد للكفار ونسأل الله العافية، وهذا والله الذي نتخوفه، فإن هذا له أسباب، وهو نظير ما حصل، يعني مثاله وتقريبه إلى الذهن ما حصل، أنه الرئيس قبل أيام انتقد الاختلاط. طيب هذا الانتقاد يشكر عليه ويعان عليه، قاموا ينددون ويعتبرونه متطرفا ويتدلفون إلى أولئك، يعني في إذاعاتهم وفي نشرهم وما إلى ذلك، أنه يعني معنى قد أصيبت مقاتل وأننا نحن إليكم أقرب وأنه هو رجل متطرف وما إلى قام من اليوم الثاني واليوم الثالث وزاد على ما عليه ما هم عليه من الدعوة، زاد على دعوتهم وحي الله الناشطات وما إلى ذلك الكلام. وهذا نظيرها الآن تقريبه أن هذا نظيره. فإذا السبب فيما يحصل من الفساد في البلاد اليمنية أنتم أيها الإخوان المسلمون، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ومن معكم من المشترك، والعبء عليكم والإثم عليكم أكبر، لأنكم باسم الدين وباسم العلم وباسم كذلك الهدى. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. التاريخ سيدون هذا تدوينا كاملا، يدونه على الإخوان المسلمين أسود، تاريخ أسود. أما أولئك المجرمون فجر بين اشتراكي ورافضي بين زنادقة يا أخي، يعني تاريخهم أسود من قبل. هؤلاء الذين يهزون المنابر، هؤلاء الذين يهزون المنابر ويتكلمون باسم الإسلام والدين، هذه فضيحة لهم لا يغطيها سواد الليل، فضيحة لهم لا يغطيها سواد الليل أبدا، وضرب لهم على مر التاريخ، وإهانة لهم وإضافة لهم إلى من قد سودوا تاريخهم بالفتنة على الإسلام والمسلمين، يضيفهم إلى أولئك الفرق، إلى تلك الفرق. شاءوا أم أبوا سموه ما سموه، حتى وإن اختلفت مسمياتهم، لكن يا أخي البلاد فيها بقية خير، فيها كتاب وعلماء، وفيها من يعرف الحق من الباطل ويميزه ويضبطه بأدلته الشرعية وقوانينه العلمية